التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب تركة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب التركة وهو ما خلفه الرسول. يريد الشيخ أن يبين لنا الرسول بعد موته ماذا ترك، تركة حقد الذي خلفها عليه الصلاة والسلام، حتى ننظر إلى أن الرسول ما كان يرغب إلى الدنيا، ما يرغب إلى الدنيا، وحتى يكون لنا واعظ حتى يكون لنا هذا الشيء واعظ، لا نتكبب على الدنيا لأننا نريد أن نفارقها. عش ما عشت فإنك ميت، وأحبب من تحب فإنك مفارق. الإنسان لابد من المفارقة، فلا بد من الموت، كل نفس ذائقة الموت. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم يعني ما أعطيناكم في الدنيا وراء ظهوركم. لما تموت هل تأخذ معك ما تركته من الأموال؟ لا، بل ينتقل إلى غيرك ويكون ملكا لغيرك، لأن هذا المال الذي في الدنيا ليس هو لك، إنما هو أمانة ستردها رغما فوق أنفك، تردها لمن يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعله وارثا بعدك. وما المال والأهلون إلا ودائع، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. نسأل الله يحسن لنا الخاتمة ويخفف عنا من طلب الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أقرأ يا شيخ. قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث الخزاعي أخي جويرية بنت الحارث، قال: لا والله. أخي جويرية، من هي جويرية بنت الحارث؟ زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الذي الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر على أهلها، بعد ذلك جاء والده يطالب بالبعير الذي أخذ منه. نعم. طيب. قال: لا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما. شوف، ما في فلوس، فلوس ما في، لا دينارا ولا درهما ولا أصغر من الدينار، ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحا وأرضا تركها صدقة. تركها كذلك صدقة، وهي أرض هدك، أرض هدك جهة خيبر. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إبراهيم بن الحارث عن يحيى بن أبي بكير عن زهير بن معاوية. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا. قال حدثنا المطهر بن علي، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا هناد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. هذا حديث متفق لأن الأنبياء لا يورثون هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي وأويس قال وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال سفيان بن عيينة كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات إذ كنا لا يجوز لهن أن ينكحن فجرت لهن النفقة. هل يجوز لنساء الرسول أن يتزوجهن أحد بعده؟ بموجب الآية بموجب الإيه ما نزل في القرآن ما تنكحوا من بعده. نعم. وقوله مؤنة عاملي أراد بالعامل الخليفة بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ثم وليها أبو بكر ثم عمر كذلك. فلما صارت إلى عثمان استغنى عنها بماله فأقطعها مروان وغيره من أقاربه. استغنى عنها عن ما كان يأخذه أبو بكر وعمر. نعم بدل الرسول استغنى. شوف سيدنا عثمان كان غنيا لما جاءت عنده ما طلبها وحبا للدنيا وهل من مزيد يريد أن يجعل هذا بل قال أنا يعني غني تصدق بها. نعم. فلما صارت إلى عثمان استغنى عنها بماله فأقطعها مروان وغيره من أقاربه فلم تزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر بن العزيز وهو رابع الخلفاء وهو خامس الخلفاء الراشدين وهو من بني أمية. نعم وهو من بني أمية. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق يسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهن عائشة أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة. قالت لهن عائشة أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك عن مالك الإمام أهل المدينة سيدنا الإمام مالك رحمه الله. نعم. باب عمره صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يعني بعد النبوة بعد النبوة 40 قبل النبوة المجموع 53. نعم. وتوفي وهو ابن 63 وعشر سنين في المدينة بعد الهجرة 10 سنين في المدينة. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ويكون عمره 63 سنة 40 قبل النبوة 13 بعد النبوة في مكة وعشرة في المدينة 23 نبيا رسولا 13 منها بمكة وعشرة بالمدينة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء ويشفع فينا. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن روح. وكذلك روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63 وأبو بكر وعمر كذلك أعمارهم 63 سنة. سيدنا عثمان 80 أو فوق 80 قريب. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن بشار. وكذلك رواه عروة عن عائشة ورواه الزبير بن عدي عن أنس رضي الله تعالى عنه. وروى عمار مولى بن هاشم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. قال أقام بمكة بعد الوحي 15 سنة وبالمدينة 10 سنين. قال محمد بن إسماعيل 63 أكثر. يعني القول في 63 هو الصحيح. يعني عمره 63 سنة هو الصحيح. نعم. أكثر صحة. أقرأ يديك بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. اقرأ يا شيخ راح الوقت. اقرأ واحد ثاني. اقرأ باب الظهار الى باب اللعان الى انقال. وينبغي للحاكم ان يذكر هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. يعني اذا اراد الحاكم ان يجعل بينهم الملاعنة ويذكر هذا الحديث ربما أن أحدهما يرجع ويقول أنا ظلمت المرأة الرجل أو يقول تقول المرأة نعم أنا فعلت ذلك. ترجع لقول الرسول أيما امرأة أدخلت نعم في نسب الجماعة الأهل. لأن إذا زنت وحصل منها ولد من الزنا ويكون هذا الولد دخيل ليس هو ولد أبيه وأدخلت شخصا لم يكن له إرث في الإرث فكأنها أكلته حراما وهي التركة إذا لم يكن هو الشخص الذي مات أبوه. نعم. طيب. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. فهذا الحديث يقوله القاضي لأن ربما لأن هذا الحديث يبين على أن إذا كان ظالم الرجل كذا وكذا وإذا كان المرأة ظالمة وأدخلت كذا وكذا فربما يرجع أحدهما ويقول بالصدق. نعم. وفي رواية على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط مسلم والله تعالى أعلم. وقال إنه على شرط مسلم والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها. وإذا لاعن بعد 5 وذكر الغضب في 5 ينتقل الحكم ويكون الجلد على المرأة. فإذا انتقل إلى المرأة وأرادت أن تبرئ نفسها نعم فتذكر مثل ما ذكر خمس مرات وخمس تقول غضب الله عليها. نعم. ويرتفع الحد عنه وعن المرأة لهذه الكيفية. والله يتولى الظالم، لأن الله تعالى يعلم من الظالم ومن المظلوم. نعم. ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوال الفراش، ونقي الولد. وزوال الفراش كناية على أنه لا يجوز له أن يناكحها بالمرة، تحرم عليه بسبب اللعان. كيف يقول على أنها ليست بطيب وأنها زانية ويرجع؟ هو عيب عليك تقول على أنها زانية وأنها كذا وأنها كذا وترجع تكون زوجة لك؟ ما عندك مروءة؟ ما عندك مروءة؟ نسأل الله السامي السلامة. ونفي الولد وتحريم على الأبد. والتحريم على الأبد، اعلم أن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف، بل له الامتناع، وعليه حد القذف كالأجنبي. وكذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه، بعد لعان الزوج، فيكون الحد عليها. نعم. طيب. فإذا لعن الزوج وأكمل اللعان ترتب عليه أحكام، منها سقوط الحد عنه للآية الكريمة، فإنها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة، ومنها وجوب فإنها الآية نعم. فإنها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة، ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حالة الزوجية. وكانت مسلمة لقوله تعالى لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. نعم. طيب. ومنها حصول الفرقة بينهما. نعم. وهو الذي عبر الشيخ عنه بزوال الفراش. نعم. وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا، سواء صدقت أم صدق أم أحدهما كذب. خلاص، إذا حصل اللعان تكون المرأة حرمت عليه بسبب اللعان. وقيل إن صدقت لم تحصل باطنا. والصحيح الأول أنها تكون مرة تحريما باطنا وظاهرا. وحجة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته تلاعنا في زمنه عليه الصلاة والسلام، وألحق الولد بالأم. رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فصار الولد إذا نودي عليه لا يقول ابن فلان، بل يقول ابن فلانة. نعم. ومنها نفي الولد عنه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللعان على التأبيد، لأن العجلانية قال بعد اللعان كذبت عليها. لأن العجلانية هو هذا الذي لعن من بني عجلان، من بني عجلان، زي ما تقول من أهل بوغر، من أهل سربايا، من أهل كذا، قبائل العرب، قبائل والعرب، كما أن في العجم أصباط، من أي الأصباط هو، والعرب يقول من أي الجماعة، ومن أي القرية هو، أو من أي البدنة هو. نعم. طيب. لأن العجلانية قال بعد اللعان كذبت عليها، إن أمسكتها هي طالق ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. كراء باللعان حرمت عليك. فنفى السبيل مطلقا، فلو لم يكن مؤبدا لبين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا. ليس له عليها سبيل بالرجعة، خلاص باللعان انقطع هذا الوسط بينهما. نعم. ورويا المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، ولو كان قد أبانها قبل اللعان ثم لاعنها فهل تتأبد الحرمة وجهان؟ أصحهما نعم. ثم هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج، ولا يتوقف شيء منها على لعانها ولا على قضاء القاضي. ولو أقام بينة بزناها لم تلاعن المرأة، إنما بلعان المرأة يرتفع عنها الحد فقط، يرتفع عنها الحد لا تجلد لأنها لاعنت، كما انتفى الحد عنه بالملاعن. نعم طيب. ها. ولو أقام بينة بزناها فلم تلاعن المرأة لدفع الحد، لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة، والله تعالى أعلم. ولو إيش يقول؟ ولو أقام بينة بزناها لم تلاعن المرأة لدفع الحد، لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة. فلا يقاوم اللعان البينة. إذا الزوج رماها بالقذف وجاء بالبينة، هل يكون هذا اللعان؟ قال لا، يعني يكون محرم، ينتفي عنها. ولو يقول سيدي، ولو أقام بينة بزنا، ولو أقام الملاعن الزوج الملاعن بينة على أن زوجته زنت، بعدين هو لا لا لا عنها. نعم. لم تلاعن المرأة لدفع الحد. لم تلاعن المرأة، لم تلاعن ليه؟ لأن البينة أقوى، لأن البينة أقوى. نعم. لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة، والله نعم. تعالى أعلم. نعم. فرع، لو كانت الملاعنة وتكون لإيه؟ الحد عليها، الحد عليها. نعم. فرع، لو كانت الملاعنة أمة فملكها الزوج، ففي حل وقتها طريقان، والذي قطأ به العراقيون المنع. ولو كانت الملاعنة أمة، أيوة، فملكها الزوج، نعم، ففي حل وقتها طريقان. رمى أمته بالزنا، أمته بالزنا، الأمة التي هو مشتري بالفلوس، نعم، ليست مزوجة، إنما هي حلال له بالملك اليميني، فرماها بالزنا على أنه يريد أن الولد ليس منه، ولد الجارية ليس منه. بعدين ولو يزيد، ولو كانت الملاعنة أمة فملكها الزوج، لو كانت الأمة، لو كانت إيه؟ الملاعنة. من هي الملاعنة؟ هي الزوجة. كأن صورة ذلك، كيف نصور ذلك؟ كيف صورة ذلك؟ تزوج زيد بامرأة هي ملكا لغيره، ملكا لعمر، تزوج زيد بالنكاح من عمر زوجها إياه، ثم بعد ذلك رماها بالزنا، ثم بعد ذلك اشتراها، هل تحل له بالشراء؟ يتسرع علي الجواب. ها؟ ولو كانت الملاعنة أمة فملكها الزوج، ففي حل وقتها طريقان، والذي قطأ به العراقيون المنع. المنع أحسن، هو هذا أحسن، لأنه حصل بينه وبينه ولا أعلم، ولا يكون ملك اليمين يحلل، فملك اليمين لا يحلل. تزوج زيد أمة عمرو، ثم زيد رماها بالزنا، ثم اشتراها من عمرو، هل ترجع فتكون حلالا بملك اليمين؟ نقول لا، ما دام حصل هذا الصحيح، لأن الآية تنص على ذلك، لأن الآية تنص إذا حصل اللعان حرمة، باللعان تكون الحرمة تأبيدا. نعم طيب. وقيل فيها الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم ملكها، هل تحل له أم لا؟ الأصح لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه بالثلاثة. بالثلاثة. ليه بالثلاثة؟ تلقى زوجته ثلاثة وهي أمة. بعدين ايش يقول يا سيدي؟ وقيل فيها الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة ثلاثة ثم ملكها، هل تحل له أم لا؟ هل تحل له بملك اليمين وهي محرمة عليه بالطلاق الثلاث حتى تنكح زوجا غيره؟ الصحيح نقول حتى تنكح زوجا غيره. نعم. الأصح لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهنا كذلك. ويطلقها بشروطه بظاهر الآية، وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. المطلقة ثلاث. نعم. وقيل تحل لأن الطلقات الثلاثة لا تمنع الملك، فلا تمنع الوطأ فيه بخلاف النكاح الأول، والله تعالى أعلم. نعم. لكن هو لو انطلق كانت زوجة ما كانت ملك يمينه، لأن ملك اليمين ما يطلق. عندك جارية هل تطلقها وأنت اشتريتها بالفلوس ملك اليمين؟ ملك اليمين لا يأتي عليه الطلاق. لا يأتي عليه الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى الطلاق لا يكون إلا في الزوجة التي تكون بعقد نكاح لا بعقد شراء، وأما الجارية فإنها تكون حلالا إذا كانت بعقد بيع ولم تكن متزوجة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويسقط الحد عنها بأن تلاعنا فتقول أشهد بالله أن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. قد علمت أن المرأة لا تجبر على اللعان لكنها أن تلاعن لدرء الحد عنها، لقوله تعالى لرفع الحد عنها. نعم. لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني زوجها، وتشير إليها كما تقدم إن كان حاضرا، أو تذكر ما يتميز به من اسم ونسب إن لم يكن حاضرا. وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للآية، ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر. للآية ليش هذا؟ للآية الجار والمجرور متعلق به. الجار والمجرور متعلق به. للاستدلال بالآية. أو للآية. للآية معناته فين دليلك؟ الدليل للآية. دليل حق الآية. نعم. للآية أو تجعل للآية خبر والمبتدأ محذوف، والدليل على ذلك للآية المذكورة في القرآن. نعم. طيب. ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر، ولو تعرض لأن لعانها لمن تلاعن زوجها وتقول إنه من الكاذبين لا يؤثر بأن يكون مثبت أن يكون الولد للأب، لأنه هو نفاه ويكون ثابتا لأمه، فينادى بأمه، لأن الأم ما يمكن أن تقول هذا مو ولدي، من فين خرج من بطنك خرج. والناس شهدوا لما جاء وحضر ولادتك، فينسب للأم. نعم. طيب. ولو تعرضت لا يؤثر ولو تعرض يعني جابت كلاما ايه تعريضا لا يؤثر. القول هذا لا يؤثر، بل يحكم عليها، بل يحكم عليها اما بالجد او انها ايه انها تلاعب. واذا لا نعد يتبع الحد عنها. وقيل تذكره ليتقابل اللعانان والله تعالى اعلم. ولو تعرضت قالت فلان بس ما ذكرت اسمه، ذكرت تعريضا لا نعم، ولو تعرضت كذلك يثبت اللعان. نعم. وقيل تذكره ليتقابل اللعانان والله تعالى اعلم. نعم. كما يقول زوجتي اذا كانت غائبه، زوجتي فلانه مثلا يذكر اسمها واسم الى اخر الشيء الذي تعرف به، واذا كانت حاضره تقول هذا، واذا كان هو حاضر تقول زوجي هذا كذب عليه. نعم الى اخره. وان كان غير حاضر تذكره بالاسم الذي يعرف به. نعم. او بالصفه. نعم. فرع. قال شخص لاخر يا لوطي فهل هو كنايه في القذف ام صريح؟ المذهب عند الرافعي أنه كناية وليس بصريح. قال النووي رحمه الله تعالى قد غلب.